بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 20. وصلنا للحديث عن حفاظ القرآن ورواته. قال المصنف رحمه الله وكتابه وهو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب، أي تعلموا منه. والذين نجوا في تجويد القرآن بعد العصر النبوي أضعاف المذكورين منهم زيد بن ثابت ممن انتهت إليه زيادة في القرآن وعاش بعدهم زمنا طويلا، وإليه عهد أبو بكر ثم عثمان بجمع القرآن في المصاحف. وفي الصحيح أن الذين قتلوا في غزوة بئر معونة من الصحابة كان يقال لهم القراء، وكانوا 70 رجلا. هذه كلها مباحث في المرة. ولم يكن الحفظ محصورا بالرجال فقط، فقد ورد أن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الصحابية جمعت القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها ويسميها الشهيدة، وكان قد أمرها أن تؤم أهل دارها وكان لها مؤذن. والمشتهرون بإقراء القرآن من الصحابة السبعة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري، وعنهم أخذ جمع من الصحابة، وعنهم وعن غيرهم أخذ التابعون في الأمصار والحوادث. وأشهر الناس بعد الصحابة القراء السبعة ويليهم العشرة الأربعة عشر وهم على التوالي مع ترجمات القراء السبعة. أولا نافع البدني ابن عبد الرحمن بن أبي معيط أبو روين الليثي بن ولاء، أحد الأعلام، ثقة صالح، أصله من أصبهان، وكان أسود اللون ثالثا صبيح الوجه، حسن الخلق، فيه دعاء. بلغ شيوخه 70، انتهت إليه رياسة القراء في المدينة، وتمسك أهلها بالقراء. روى عنه قالون أبو موسى عيسى بن مينا الزرقي مولى بني زهرة، وورث هو عثمان بن سعيد القبطي المصري مولى قريش. الثاني ابن كثير من مكة عبد الثالث ابن كثير من مكة تفاصيل ترجمة كل راوي من رواة القراء الأمر ميسور، سنقف مع بعض ذلك إن شاء الله. الثالث ابن كثير من مكي هو عبد الله أبو معبد العطار الداري، انتقل في الكريم. الثالث أبو عمرو بن العلاء زيدان بن العلاء التميمي المازني، أبو عمرو بن العلاء منتقل الله. الرابع ابن عامر الدمشقي عبد الله بن عامر بن يزيد. الخامس عاصم بن أبي النجود الكوفي أبو بكر بن بهدلة الحناط. السادس حمزة بن حبيب بن زياد هو أبو عمارة الكوفي التيمي بن ولاء. السابع الكسائي والسبعة السابع الكسائي وهو أبو الحسن علي بن حنبل. الثامن من بقية العشرة أبو بقية قراء العشرة، نعم، أبو جعفر يزيد بن أنتم رجعوا إلى كل إمام من هؤلاء الأئمة، الله وقفوا عند تراجمهم أحوالهم، بقي سنقف مع شيء من ذلك، نعم. الثامن من بقية العشرة أبو جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني قال. التاسع يعقوب الحضرمي بن إسحاق بن يزيد بن عبد الله بن أبي إسحاق. يعقوب الحضرمي بن إسحاق بن يزيد بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد مولى الحضرمي. العاشر خلف بن هشام البزار أبو محمد الأسدي البزار البغدادي. وبقية الأربعة عشر الحادي عشر منهم ابن محيط محمد بن عبد الرحمن التهمي بالولاء. الثاني عشر اليزيد يحيى بن المبارك. الثالث عشر الحسن البصري أبو سعيد بن يسار. الرابع عشر الأعمش سليمان بن مهران. Thank you. أشار إلى أنه استفاد من القراءة الشاذة. أبدا من هذا في باب التفسير في باب بعض الأحكام في مجال الترجيح مثلا التي حدث أنا لأن العلة في إجرائها مزاق الصحابي هو الصحة يعني من جهة صحتها لأنه لم يضبط صحة هنوع ليس المراد فيها فقط وليس المقصود منها صحة على صلاح المفيد هذا هو نعم بيان الكيفية التي جمع بها القرآن وأنه كان يحفظ في السرور وفي الصدق وذلك تحقيق لوعد الله عز وجل بحفظه ليبقى حجة على الناس إلى أن تقوم الساعة فترى هذا القرآن قد اجتمع عامة الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الاعتناء بنقله وحفظه وتلاوته وأدائه وروايته وبقي الناس ينسخون المصاحف عن أصول الصحابة هذه تلك الأصول التي عند الصحابة بناء عليها بدأ النسخ ويقرؤون بأداء النقلة المتقنين في جميع المدن وهو كتاب واحد برسم واحد يتلى على أنواع من الأداء لا يزيد فرد على فرد في تلاوتي على ما في هذا المصحف وتأتي عليه القرون بعد القرون لا يزال منه شيء عن موضعه فهذه دور المخطوطات في العالم كله في بلاد الإسلام وغيرها فيها ما لا يحصيه إلا الله من المصاحف التي كتبت في الأزمان والبلدان المختلفة لا ترى مصحفا يختلف عن الآخر في شيء وهذه بيوت المسلمين لا يكاد يخلو بيت من مصحف انظر فيها مشرقا مغربا فلن ترى بين اختلافا هذه فلن ترى بينها اختلافا المصحف الكريم الذي تناقلته الأمة جيلا بعد جيل بأعلى درجات التواتر وهذا يسميه بعض هذه التواتر الطبقة التواتر ذات الأنواع الذي تناقلته الأمة جيلا بعد جيل بأعلى درجات التواتر الذي هو نقل الكافة في عن الكافة أما ما يخص القراءة فأولا وقبل كل شيء ثابت لدى علماء القراءات أن القراءات ليس هي الأحرف السبع هذه نقطة قبل من عام الذي نزل بها القرآن كلمة القراءات السبع هي التي أوجدت ذلك اللبس في المصطلح هذه نقطة وقفنا عندها قال مكي بن أبي طالب رحمه الله من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاص هي الأحرف السبع التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما مر معنا التفريق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة وقال شيخ الإسلام رحمة الله عليه لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة بل أول من جمع ذلك بالمجاز ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف الذي أنزل عليه القرآن لا لاعتقاد واعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبع هي الحروف السبع هذا تأكيد وتكرار لما مضى حتى لأنه مدخل لما نريد الكلام حوله إذن هناك فرق ما بين الأحرف السبع والقراءات ما معنى القراءات حقيقة القراءات كما قلت هنا كما هو نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الموافقة في لغة السبعة كان السر فيها هو جمع ابن مجاهد رحمه الله يقول ابن تيمية رحمه الله بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف. العلماء رحمه الله ما وفقوا ابن مجاهد على ما تحت قضية قصر الأمر في السبعة. لذلك يقول ابن الجزري يعني نقل أذكره لكم، ابن الجزري بن نشر قال كره كثير من الأئمة المتقدمين اقتصار ابن مجاهد على سبعة من القراء وخطأوا في ذلك، وقالوا ألا اقتصر على دون العدد. أو ذات أو بين مراده ليخلص من لا يعلم من هذه الشبهة. هم يعلمون أن ابن مجاهد ما يقصد القصر المسألة السبعة، لكن جنح إلى شيء، فالعلماء كرهوا فذهب إليه لأن صنيعه يقيم شبهة في إذهان الناس. والقراءات كما قلنا هي أكثر من السبعة، ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن القرآن نزل عليها ليست قراءات القراء السبعة المشهورة المشهورة، وإلا هناك نظرة المشهورة للإشارة إلى ما لا هناك أكثر من ذلك لا أكثر من ذلك بفضل النظر الآن لا بحضر. حقيقة القراءات، القراءات جمع قراءة، وهي مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من القراء مذهبا يخالف غيره مع شروط لا بد من توفرها. وسيأتي معنا الوقوف عن تلك الشروط، لكن هذا هو معنى القراءة. قل هذه قراءة مذهب من المذاهب تخص النطق بالقرآن، يذهب إلى ذلك إمام وإن القراءة ولا شك أن القضية متعلقة بالتلقي السماع مع مراعاة جملة من الشروط في الله. إذا نوعا نقول القراءة مذهب من المذاهب فيما يخص النطق بالقرآن، فيما يخص النطق بالقرآن. ما سبب تعدد هذه القراءات؟ هل هناك أسباب؟ فالقراءات متعددة، أو بمعنى آخر مذاهب النطق بالقرآن متعددة، فما الذي ادى إلى تعدد هذه القراءات؟ الأمر يرجع إلى سببين كما يقول علماء القراءة. أولا ثبوت نزول القرآن على سبعة حروف كان هذا سببا، هذا محمد، فكان هذا سببا لتعدد القراءات. السبب الثاني الذي ادى الى تعدد القراءات الرسم في حد ذاته، رسم القران، فرسم القران كان سببا في تعدد القراءات. اذن الاسباب التي ادت الى تعدد القراءات ترجع الى سببين اثنين، اولهما نزول القران بالحروف السبعه، ثم السبب الثاني الرسم في حد ذاته، رسم القران كان سببا كذلك. هذه القراءات التي قلنا وأن هي عبارة عن مذاهب للنطق بالقرآن بينها اختلاف، لأن كل مذهب قارئ لأئمة القراءة يخالف المذهب الآخر عموما. إذا فثمة اختلافات في هذا الباب بين القراءة، لا بد لطالب العلم أن يدرك حقيقة هذا الاختلاف، لأن كثير ممن تكلموا عن القرآن حتى أن بعضهم قال حتى أهل السنة والحديث يقولون بأن القرآن محرف وأن وقع فيه ما وقع بسبب اختلاف القراءة، فأراد البعض أن يستوي بين أهل السنة والشيعة بالبلد ولم يفرقوا بين القرآن والقراءة. القرآن شيء والقراءة شيء آخر، ثم حتى الشيء الذي تمسكوا به وهو اختلاف القراءات لم يفهموا حقيقة اختلاف القراءات. وكفانا ابن الجزري رحمه الله يعني الكلام حول هذا الموضوع. يقول ابن الجزري رحمه الله كلام جامع مانع كذا الله يعلم. يقول في النشر المجلد الأول قال: وقد تدبرت هذا نقلوا لأنه نص مهم جدا هذا الأمر. في المجلد الأول صفحة 50 يقول رحمة الله عليه: وقد تدبرت اختلاف القراءات كلها. رجل صاحب فن بل هو شام ببلد شنو فوجدناها لا تخلو من ثلاثة أشواذ. يعني هذه الاختلافات لا تخرج على هذه الأشواذ. أحدهما اختلاف لفظي والمعنى واحد. اختلاف لفظي والمعنى واحد. هذا أشرح لنا. الثاني اختلافهما جميعا أي اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء واحد. الثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل اتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضارب. اتفقان كلا ماذا هم أوجه الاختلاف. هنا ثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جواز اجتماعهما في شيء واحد بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي تضاد. قريب هذا المعنى. نص آخر لصاحب المقدمات الأساسية في علوم القرآن مشكلة هذا المعنى وجدية كتاب جيد علوم القرآن جلد اختصر مع المقدمات الأساسية في علوم القرآن. خليوا المقدمات في دراسة القرآن من بعد فرق من بعد. كذلك ذكر كلاما جيدا قال: وترى اختلاف وجوه القراءات الصحيحة يرجع عامته إلى النقط والشكل مع اتحاده. فور بأن اختلاف هو ثلاثة طور الاختلاف يعني اختلاف يؤدي إلى اختلاف في أو الشك في نقل هذا القرآن. ثلاثة يعني عامتها ترجع إلى الشك. تقول: وترى اختلاف وجوه القراءات الصحيحة يرجع عامته إلى النقط والشكل مع اتحاد الرأي في قوله تعالى: فتبين. هكذا قرأها من السبع نافع بن كثير وأبو عمرو بن عامر وعاصم وقرأ في ذوي الكسائي فتثبت. اختلف النقط والرسم كما ترى متحد عام هذا العموم ما يقع من اختلافات في القراءات. وهذا عامة احنا كنا هنا قد تجد يعني بعض الاختلافات في الحرف لكن هذا ايش قليل كما لا يفعل لا يضر لأن كما قلنا بعض جزئيات إذا خالفت القاعدة لا تضرش لا تضر. فهو يرجع كذلك يرجع إلى قضية رسم القرآن يعني يرجع تجد يرجع لأن هناك مذاهب حتى في قضية يعني إزالة بعض الأحرف أو إثباتها أو تشفيقها هذا كذلك يرجع إلى الرسم لأن باب الرسم تتكلم على رسم القرآن. رسم القرآن تحدي ذاته راعي واسك يعني اختلاف بين لفظين في بعض الحروف في كثير من الحالات لا يضر بل هذا احتاج مقصد اللغة فضلا على مقصد الرسم الخاص شوفي ترجع لهذا الأمر. بشكل آخر هل القراءات متوازنة؟ أقول أن الحضارة تحتمى الأكوان حلقا عودوا بسم الإخوة اللي محضروش وإلا أن الحضارة أثناء عنده مع الإخوة في بعض المجالس وتبسنا فيه كفضة بشكل مضمور واحد. قلت هنا من المهم أن نفرق بين تواتر القرآن وتواتر القراءة. أول سؤال أختلف المهم لما تتكلموا عن التواتر، تواتر القرآن مطلوب هذا ما في إشكال، لكن تواتر القراءة هذا اللي بحثنا في تواتر القراءة لا تواتر إيش؟ لا تواتر القرآن. فهذا الأخير اللي هو تواتر القراءة قد وقع فيه الكلام والخلاف بين أهل العلم، فطائفة يذكرون أن قراءات القراء فإن أن الأسانيد في قراءات القراء قد انتهت إلى الدواوين المتواترة عن أصحابه، أي بمعنى البعض تقول على أنها متواترة وقيل خلاف ذلك. يعني هذه القضية هذه ديال قراءة وقراءة السبعة متواترة في أكلها، والمشهور على أن قراءة السبعة متواترة لما تقولوا راه فيها كلام خلاف لا يعني أنه لا توجد قراءة متواترة. قراءة السبع عموما هل نقول بتواترها وهي متواترة؟ هذا ما فيه كلام، فيه كلام كما سمعتم من كلام المصنف. صحة القراءة لا بد فيها من شروط مضبوطة عند أهل العلم. الشرط الأول هو صحة السند. الشرط الثاني الموافقة للرسم العثماني والاحتمال. ثم الشرط الثالث موافقة اللغة ولو احتمالا. واش من الأول ولو احتمالا؟ شنو هذاك الاحتمال؟ يدي دخل ذلك السؤال اللي تكتب له بمعنى ولو كان قريبا، بمعنى هذا الأمر هذا أو هذه القراءة هذه من جهة اللغة ليست موافقة للغة على وجه التمام، تحتمل الموافقة. هل تقولوا نطرق الاحتمال هنا كلمة احتمال هو قريب، أما الاحتمالات البعيدة لا يعول عليها أصلا في سائر العلوم لا العقلية ولا العقلية. نعم تكون قريب ولو احتمالا، يعني احتمال تكون قريب من ذلك من وجه من أوجه اللغة. في هذا قال كنا لكم النظم الأبيات الآن مجزري رحمه الله تكون في طيبة النشر، فكل ما وقع نظر ولا ما تكبيره شيء بكل هذا البيض. يختل ركن التثبيتي شدوده لو انه بعد كده هو لما قر اللي قلنا على انه ما اقول على قراءه كلمه السبع قد ولو فرضت شروط خارج السبع تكتب قراءه الجزء. فكل ما وافق وجه الحوي قال ابن الجزري وكان للرسم احتمالا نحوي يحوي وصح إسنادا هو القرآن أو القرآن. فهذه ثلاثة أركان. وحيثما تلبدوا توفر هذه الشروط اختلقوا هذه القراءة. وحيثما يختل ركن أثبتي وحيثما يختل ركن الأثبيت شذوذه تجري مجرى من جهة يعني القبول العام. لما تقولوا في باب في باب القراءات لما تقولوا بالشدود. سبب الغرض. هذا المعنى المشهور عند الفقهاء. هذا هو زين. احيانا العالم والفقيه في كتابه قد يخرج عما هو متعارف عليه في الدنيا. مثلا اعطيك مثال، قل لي الكتاب مطبوع الشذوذ او الشذوذات الفقهيه عند المشهور بداية مصطلح خاطئ لتعلمه الرجل هذا اللي ذهب هذه الرسالة هذه قرأ بداية المشاهدين هذا تتبع الاستقراء خلص على أنه بنص رحمه الله شد عنده واحد من أهلها فاستدعى هذا الأمر. هذا دلوقتي في مقدمة في الكتاب في معنى الشذوذ والتطبيع شد عنده في الدين والرسولية وكذا كاين واحد معنى عام مشترك لا شك مخالفة هذا معنى مشترك لكن تتقى بعض الضوابط يختلف بها المذاهب والتخصصات بل احيانا قد تجد العالم الواحد بروح المعنى معين بروح في راسه مثلا باش تقولوا شو كل ما قال مش حق هذا اذا راه هذا المعنى هذا راه في نظر من جهه الدقه الاصوليه راه في نظر لان لما تقولوا كل ما خالف الحق لان علاش علاش علاش لا لماذا تصدرك على هذا التاريخ لا شيء هذا لأن في التعريف لا بد أن تكون ثمة شيء من الموافقة بين المعنى اللغوي والمعنى لا حكاية المعنى لا بد نطالبوش يكون توافق تام من كل وجه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. لا بد له. لا كلام بالحلم يا ما تيش تقول كل من خالف الحق وخير قلوبك تقولوا به الكثرة. إذا خالف المعنى اللغوي لأن المعنى اللغوي ده الشذوذ تقول به القلة. المعنى اللغوي الشذوذ الشاذ اللغة تقول قائل به قليل. هو على مذهب ابن حزم رحمه الله ولو قال بهذا القول أكثر العلماء عنده هو إيش لو خالف الحق فهو شاذ. هنا في استدرك كيف واحد رسالة بالشماري المشيخ السعودية ورجل مدقق تعجبني كتاباته عنده كتاب رسالة مجلد لطيف ما إرسال الشواذ على الشواذ تكلم عن شذوذ الفقهاء توصل عن العلماني شذوذ العلماني المجلد لطيف جيد في هذا الباب وتكلم على هذا التعريف ذلك في رحمه الله وتعقده بهذا الذكر. لا هم مش مقدمة راح أحيانا فش السهل راح حتى قد خرجوا منهم المباحث العالم أحيانا قد يقول هذا قول شاذ بمخالفته للحق لكن في السياق إيش ماشي في السياق التعليم ربما سياق من السياقات في مجال معين بحيث جابها في سياق إيش الحسي والتعليم وإلا في غير باب التعريف قد يتسامح ربما يقول لك هذا قول هذا شاذ لمخالفته لي للحق وتكونيش تصوري أنا أنه غير مخالف للمذهب الجماهير متحقق فلم يعني تصيب العبارة أحيانا مش ما ناخذوش يعني نقولوا مذهب ابن القيم في تعريف الشاذ كذا غير صحيح هذه مسألة مهمة جدا نسمي كلام أهل العلم نسمي يعني هو في أي مجال واذكرها بخلاف في مجال بيان الشاذ لا ترى في مجال بيانك بالشاذ فتنخذ مذهب الإمام تبحث في الشذوذ أو في معنى الشاذ هذا ما قلت يقول ابن القيم اختاروا العقل واش قال في محقق لأن ابن القيم بس بعيد نقل إدعاء لكن من الأغاليط يلاش من الأغاليط تكون في نقلي مذاهب الإمام في نقلي مذاهب الإمام تكون أغاليط إذا لم تتوفر الشروط لم تتوفر الشروط يقولوا هذه قراءة بمعنى صار القرآن القرآن واضح هنا الإشكال بن شجر رحمه الله لأن احنا تقولوا لا بد من توافق هو بن شجر كبير في التوتر في الحفظ. ليش تقول وضع الحفظ حاجة؟ تقول لك المتواتر أصلا غريب عن علم المصطلح. احنا ما نتكلموا على على على على صحة الإسناد. نتكلموا على متواتر. ليش تقول هو غريب؟ متواتر غريب على ذلك. ثم في واحد نقطة مهمة. إذا لأن قد يقال يحمل كلام الجزري هنا على التوافق معنى المسكن هو أنا أحسن لك التوافق طيب إلا قد التوافق فاش عم شروط الرجل صحة السند موافق الرسم والاقتداء موافق الوجه والأوجه إذا قلنا أن المقصود من طلب النقطة إذا قلنا أن المقصود من صحة الإسناد التوافق إذا دخل ضمنيا الشرط الثاني لا داعي لذكرين تحتاج مختلف لأن إذا كان التواتر في القراءة ضمنيا كموافقة الرسم وضمنيا موافقة وجهه هو من أوجه اللغة كيف؟ مش مشكلة توضيح حاجة أخرى لكن هذا نقرر أما أن نوضح فالناس تبني بعيدة لأنه وضيح في نص شروط والعلماء تخذوها بمعنى تكرر كلامه للعلم عند ذكر هذه الشروط ولا أحد يقول لك إيش رغب أضيف ما أضيف إيضاعا وبيانا ولذلك هل العلم من بعض العلماء الذين تدركوا على هذا الكلام قالوا قد ما تفتح الإسلام المحمول على التواصل مش لازم أن تكشف كيف يشكل عندي انا على اصل كل وقت معكم هذا الاب تكون مساله تحتاج الى تدريس الى تدريس انا مش عايز مش زبون ادي قوي انا دابا على مشروع في الدواده لكن انا بقول غير من ناحيه الطلب فنتعرف ان المساله هي مش الكلام وتحتاج اذا اراد الانسان ان يصل الى مساله يعني بعد نظري الخاص وبحثي الخاص على التجربه لكن احنا الاشكال عندنا راه هما تيقول لك سيدي المراد هذا المشهور تيقول لك المراد في الحق اسناد التواتر احنا ما عندناش حاجه دابا هذاك وحده احنا نقول لك راه ظاهر الكلام بالجزائري اذا في حد اسناد مع شروط اخرى تقول هذيك راه ولكن العلماء قد يقول لك لا لا بد ان تكون ان يتحقق التواتر هذا الذي نقوله انه ان هذه قراءه لا بد من التواتر عندهم لكن ظاهر الكلام لا يشترط التواصل بمجرد صحة السند تقول هذه قراءة وتقول هذا هو القصد المسألة بها كذا نقول لكم هناك الله من علامة مش متشتت اسمع العلامة مش متشتت في نذكر مش نعاونكم شوية على البحث أنا ما ساليتش أنا كنت كتبت في الأداء قديما والآن ما ساليتش لي باش نحاولوا في الساعة بدو أحدكم يخوض هذا الشيء ويجمع لك أنا أتحاول عنكم أعطيكم في هذا الكلام هذا أحمد شاكر رحمه الله هذا الكلام في شرح سنن الترمذي في شرح سنن الإمام الترمذي ومعروف العلم أحمد شاكر كاري أحد من سنن الإمام الترمذي طب علاش كان يعني هكذا اتفاقا حصل أنه قد ختم كتاب الترمذي سنن الترمذي على هذا وكان يعني كان يكرر هذا الخطأ استنى وتذكر لأنه مرة أراد سبحان الله العظيم أراد وقف على حديث في سنن الإمام الترمذي وقف عليه في كتاب الكتب أراد أن يثبت الحديث بإسناده في أطول كتاب قلب عليه مدة ما بخص مع أنه خفل الكتاب الله عظيم قلت لكم يا سناوتي تتغيب عليه امور فالشاهد في شرح سنن الترمذي لعلامة ابن شاكر مجلد جوج صفحة 21 22 ذكر علامة ابن شاكر هذا الكلام يقول وقد ذهب بعض القراء إلى أن التوافر شرط لصحة القراءة يقول هو والحق أنه شرط في إثبات القرآن وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ما سبق الكلام يركب به صريح كلام صريح شوف كيف اشترط التواتر في القراءة له يقول وقد ذهب بعض القراء شوف هذا بعض هذا كأنه يتعرض وتقول لك القائل هذا شيء خلال وقد ذهب بعض القراء إلى أن التواتر شرط لصحة القراءة والحق أنه شرط في إثبات القرآن وأما القراءة فيكفي فيها صحة السند مع ما سبق وهذا الذي اعتمده مش تقول علامة ابن شاكر وهذا الذي اعتمده إمام القراء ابن الجزري وغيره هذا هو ظهر كلام وقد صاحب الفن يقول أنا الله خرين اللي تقولوا مشترط يقول لا راه محمول كلام على فرضوا عليه الا كان محمول تحقق على التواتر لازم نشوف رجعوا كذلك إجابة السائل شرح بغية الآمي العالم هو تكلم على هذا الموضوع كلام آخر الذهبي إمام الذهبي في سير علم النبلاء المجلد العاشر صفحة 161 تعرفت يا رحمه الله يقول لي فكثير من القراءات تدعون تواترا وبالجهل تقدروا على خبر الأحاديث به. ونحن نقول ندلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد ولا بعد الصحة لكونها تلقيت بالقبول فأفادت العلم. وهذا واقع في حروف كثيرة وقراءات عديدة. ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس. أما القرآن العظيم صوره وآياته المتواتر لله الحمد محفوظ من الله تبارك وتعالى. قال تعالى إذا نزل الذكر وإنا له لحافظون. قال سبحانه هذا الكلام هذا أول ما وقفت عليه عند قراءة السير قال لي على الاستدامة توصلت هذا المستعدة ليدك فتذكر كلام الكلام الدنيا وعنده نظر فكثير من القراءات يوقف من المسجد العاشر وقت رسالة فكثير من القراءات تدعون تواترها وبالجهل تقدروا على خبر الأحد فيها. ونحن نقول نتلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد لكونها تلقيت بالقبول فأفادت العلم. وهذا واقع في حروف كثيرة وقراءات عديدة ومن ادعى تواترها فقد كابر الحس. أما القرآن العظيم صوره وآياته فمتواتر ولله الحمد محفوظ من الله تعالى. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ارجعوا الكتاب سلالة الفوائد الأصولية راه في المراد الموضوع كامل سوي يميل إلى هدوله مكتب استخرج منه المحتوى ايش قديم قديم شو لا لا شديد على بخاف أنا بقي فيه قلت أخذ بيئة كنت أخذ المتعش وهذا ما بحث الأصلية مش جديد ممكن مش حاجة في الوعب لنبدو لنبدو ليه ايه ما لا الشور ولكن لا لدينا حاجة أخرى لدينا شور لا مش هذا مش هذا الأمين كلمة الأميني الحلم ولا يفهم المهم في النار كل الفوائد المسلمين مستلم فإذا نفس الأضواء البيان أحيانا أطلق البيان يخفون كثير من الدنان خبير يقول يرجع الأضواء وقال مش يجي العلم مش يجي عرف فين فين فين فين فين وقف العلم السكتة فين أتم لما عطي الثاني هذه مشكلة تبقى في ماذا مشكلة تبقى في العزل توقف طبعا الحال مش تبقى في غير واضح شو تشتغل على الآن لكن برجل الكتاب أطلع الكتاب بل تفير للرجال الثلالي فين في كلام المحلي وفين في كلام السيوطي من البقرة لا من البقرة الإسراء السيوطي من الكهف للناس مع الفاتحة المحلي المحلي جاء المحلي وحتى المجموعة شرح المهندس رمك بلوش وكين شي شي مباحث في الرضاع مش يجوز مش يجوز السوكي ديال السوكي ديال ماشي ديال النووي ديال السوكي وحتى شي مواضيع بعد السوكي بعد داكشي اللي تما ديال السوكي ما ديال النووي ديال عندما الجزري راه تلمد على شنو لما نطيح لازم شيء يتفاهم شاهد تهينا مثلا تهديد هذا رجوع لي هو باش تسأل الفيديو اللي بتوضع القراءة مش لنا كان عندي جلوسة بس نسخة كانت هذه الوقت وذهب بعضهم إلى أنه من الغلط إطلاق القول القراءات السبع متواترة يعنون كل شيء نسب إليه وإنما الواجب في التواتر اتفاق نقل إلى أولئك القراء على شيء واحد إشكال لكن مع صاحب المرشد الوجيز أبو شعبة رحمه الله ورد عليه في المشكلة أخرى أنه رد عليه ابن الجزري في منجد المقرئين أرشدكم أحترمتكم في منجد المقرئين المرشد الطالب الذي علام الجزري رحمه الله ورد عليه فتقول هنا يا أبو شامة المقدسي بن المرشد الوجيز ذكر أو ذهب إلى هذا كما قلت أبو شامة المقدسي رحمه الله ايش تقول هو تقول لك ماذا تقول التواتر إذا صدق كامل على شيء كيف أول الاتفاق فلما هذا الاتفاق هو اللي تنقول فيه التواتر أما المسائل اللي مختلفين فيها لأنه قد التواتر رد عليه ابن الجزري هذا الخير رحمه الله في منجد المقرئين ومرشد الطالب اسمع ايش تقول أما من قال إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء إلى حال افتراقهم فأبو شافع قال في المرشد الوجيز ركز المرشد الوجيز مطبوع كيف حتى المرشد المقرئين كيف تقول ابن الجزري ويرد على أبي شافع أما من قال إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لحال افتراقهم فأبو شافع قال في المرشد الوجيز في الباب الخامس منه إن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيره منقسمة إلى الإجماع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءاتهم تصل النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم ثم حكى قوله فيما يوجد من شذوذ في القراءات السبعة ثم قال ابن جزري عليه انظر يا أخي طيب كلامه يقول انظر يا أخي إلى هذا الكلام الصعب حتى تعليم شدة هو بيّن ابن جزري أنه قصد لم يقصد طعن في شخص أبي شام، وإنما قصديش تنفير من قوله لأنه صرح بها وده منهج منهج العلماء، مش تعمل العالم لما تطعن في قول أحد العلماء وإطاحة بعلمه وإسقاط يكون قصد تنفير من القول باعتباره عالم لا يتبعه الناس، فتش تحسين تنفير من قوله وده يقول أنا ابن جزري في حق أبي شام أبو شام إمام، يقول ابن جزري انظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمل، القول على أنه نقول التواصل فقط في حالة اجتماعهم على أحد الأمر دون حالة افتراق، يقول الكلام ساقط لما لا تقول هو ابن جزري على ظاهرة الكلام أنها متواترة، كلامه هنا انظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط الذي خرج من غير تأمل المتناقض في غير موضع من هذه الكلمات اليسيرة، يقول ابن الجزري أوقفت عليها شيخنا الإمام ولي الله أبا محمد الجمالي قال عبد الجمالي شيخ ابن الجزري قال قال ينبغي أن يعدم هذا الكتاب من الوجود، طبق المؤقف وقف الأمام أن يعدم هذا الكتاب من الوجود، لأنه مش أي كلام تقال في قبله هو خالف لكن ربط الكتاب، قال ينبغي أن يعدم هذا الكتاب الموجود ولا يظهر البتة فإنه طعن في الدين، قلت ونحن نشهد الله إننا لا نقصد إسقاط الإمام أبي شامة إذ الجواد قد يرى الأدب الذي هدناه في مسجد ولا نجهل قدره بل حقه يتبع، ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المذلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ولا اطلاع له على أحوال الأئمة. إذن يعني خلاصة في هذه القضية أنا كما قلت احتاج إلى مزيد بحث ونظار وتأمل نختم كلام حول هذا الفصل، شرفت ابن عمون ما ذكره المصنف هنا بالنسبة لفوائد اختلاف القراءات، اختلاف القراءات راه واضحة كما ذكرها المصنف، نقول شوية أئمة القراءة شيء من تراجيلهم خاصة السبعة المشهورين، ثقات الناس الذين اهتنوا بكتاب الله قراءة وإقراء على مر القرون من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا لا يحصيهم إلا الله وحده، وأئمة القراءة المشهورون من بينهم خلق كثير اعتنى بجمع سيرهم وأحوالهم جماعة من كبار العارفين بهم، فمن أبرز ما صنف فيهم على سبيل الإفراد معرفة القراء الكبار. قلب على الكتاب هذا كثير من الكتاب ذهبي في مجلده، أنا زبالي أخبار البارية اشتغل من هذا بأنه مطبوع في مجلده محقق رهبابي توا عنده اشتغال القراءات عنده اشتغال رجل بارد معرفة يقال أحيانا بهذا العنوان كيف؟ كتابه البار الحديث مشكلة هذه وش بدي بيعود من هذا أول العرض لا شو ما في مطبوع جلاد معرفة القراء الكبار مطبوع رسالة مطبوع ده يا وش مجلد حتى ما جربناش كتب تقول فيها مجلدات كبيرة مجلدات عندي شيء كتب مطبوع ما مرقين ده شو طبعا في ضيع ده شيء شفت غير ورقة ولا لا رسائل غير مطبوع جلاد معرفة القراء الكبار الإمام المؤرخ الحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي، إذا في كتابي أنا أتكلم على ماذا؟ على تراجم القراء، غاية النهاية في طبقات القراء، تدل ابن الجزري لإمام القراء شمس الدين أبي الخير ابن الجزري، وأدنى ما ينبغي العلم به من سير هؤلاء وأحوالهم معرفة من انتهت أمة الإسلام في الأمصار إلى نقله، أقل ما يقال هؤلاء الذين بلغنا يعني نقلوا عنهم ونعرفوا شوه، وصارت إلى حفظهم وضبطهم الأئمة سبعة الذين تنسب إليهم قراءة السبع، ومن عرف بالتقدم في حمل قراءاتهم من بعدهم من تلامذتهم أو ممن بعدهم ممن تنسب إليهم روايات تلك القراءات. وتتمة للحديث نقل القرآن، فهذا مختصر في التعريف بهؤلاء الإعلام، إذ هم حلقة من أهم حلقات السلسلة، مستخلصا بيان درجاته في الرواية والنقل من كلام أئمة الشيخ العارفين، معتمدا منهجية السادة أئمة الجرح والتعديل في علم النقل. إمام أهل المدينة عرف نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، والذي كان يشم من فيه رائحة الطيب، فلما سئل في ذلك قيل له أتضع طيبا؟ قال لا، قال ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ فيه انظر ما صاحب الشطاط الشاطبية قرأ على 70 من التابعين، وأقرأ أكثر من 70 سنة، وكان حجة في القراءة صدوقا في الحديث. أحضرت فريق هذا أحضرت فريق أقدر يكون الراوي في الحديث غير مقبول، لكن في القراءة مقبول، واحد مقبول واحد مقبول في المغازي وفي غير المغازي لا أدنى. وكان جماعة من الكبار يستحبون قراءته، فعن مالك بن أنس قال قراءة نافع سنة، قراءة نافع سنة، خرجه ابن مجاهد في السبعة. وقال عبد الله بن وهب المصري قراءة أهل المدينة سنة، قيل له قراءة نافع؟ قال نعم، وعلى قراءة نافع اجتمع الناس في المدينة، العامة منهم والخاصة. وعن الليث بن سعد أنه حج فوجد نافعا إمام الناس في القراءة لا ينازع، وسأل عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه أي القراءتين أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة. وهذا فرق ما بين هذا الكلام والكلام اللي يذكره المصنف، اذكروا ما نقولوش هذه القراءة أجود من القراءة الأخرى، هذا باب دبر باب الضلية وباب الوارد. من اشتهر بنقل قراءته، من اشتهر بنقل قراءته ورش، واسمه عثمان بن سعيد القبطي المصري، لقبه بورش شيخه نافع، وذلك لشدة بياضه. والورش شيء يصنع من اللبن أو اسم الطائر المعروف بالورشان. كان ثقة حجة في القراءة، وانتهت إليه في زمانه رئاسة الإقراء بمصر رحمة الله عليه. قالون، واسمه عيسى بن مينا بن وربان الزرقي المدني، قالون بالرومية جيد، هذا معنى بالرومية جيد، ولقبه به شيخه نافع لجودة قراءته. الأولاد بغداد لقبه قالون بقالون شيخه، ولقبه به شيخه نافع بجودة قراءته، وكان حجة في القراءة صدوقا في الحديث. قال يعني صدوقا هو حديث الحديث من الحديث تقول هذا، وهذا اشتغالهم بالقراءة أكثر من اشتغالهم بالحديث. عموما إمام أهل مكة عبد الله بن كثير بن عمرو الداري كان بصيرا بالعربية فصيحا، أحصل فائدة فائدة كده ايش يوجد يعني واضحة فصيحا. أتكلم على الذهبي، قرأت نصا للذهبي فصيحا، تقول الفرق بين تفكن في اللغة وكونك فصيحا. قدر يكون الإنسان ضليع اللغة لكن ليس بفصيح. وقدر يكون فصيح ومشي ضليع. فضحت حجة في القراءة، ثقة في الحديث. وكان الشافعي يختار قراءة، يختار أمالي كذلك المحمد محمد نافع قراءة كثير الشافعي. مشي فكرتيني في القرطبي أبو العباس، تلقى في الحافظ الحجار تقول لك وقال لي يا القرطبي رمش صاحب التفسير تعصر أبو عبد الله أبو العباس القرطبي صاحب المفهم على مسلم، هذا بوحده وهذا بوحده يا هادي كذلك من كثير هذا كذلك تفسير لكن المشهور ما تترك بالقيم عرفتني احتاجت الطرق سيرد الباب مش تقول يا قال ابن القيم وتقول يا ما فهمتيش وراه عنده الاطلاق راه هو حيت قال الحافظ تقول لي الهيثمي يقول لك انا تاني بدك المشكل راه عنده الاطلاق الحافظ ينسحب على على القناني ما شفت خلق قاصد تقول انت الهيثمي ولا شفت بطل. اشتهر بتقرير قراءته البزي واسمه احمد بن محمد بن عبد الله البزي، كان إماما في سلسلة القراءة لكنه ضعيف في الحفظ ولعله شغله الاعتناء بالقرآن عن ضبط الحديث. إخلاص مشي هذا واضح، هذا واضح الكلام، هذا رمشي الكلام مشي أن كونه ضعيفا في الحديث لشيء في عدالته ودينه لم يجد الضبط إلا إمام القراءة أبو حنيفة النعمان إلا ما يرى العلم يحدثنا على أنه ضعيف الحديث وإنه الضعف لا مش من جهة العدالة وإنه من جهة الضبط. ويروي القراءة عن عكرمة لسليمان بن كثير عن شبل بن عباس إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين كلاهما عن عبد الله بن كثير، وهذا إسناد جيد قنبل الذين كل قراءته عندنا البزي وعندنا قنبل واسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزومي، كان ثقة متقنا للقراءة، أخذ القراءة عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن علقمة القواس عن وهب بن واضح واضح أبي الإخريط عن ابن قسطنطين عن معروف بن مشكان وشبل بن عباد عن عبد الله بن كثير، هذا اسم من كذلك جيد. هنا واحد فائدة قضية البزي ها يكون ظاهر في الحديث تقول الذهبي في سير أعلام النبلاء، تقول في ترجمة أبي عمر الدوري وكذلك الدوري قال جماعة من القراء تقول الذهبي حلة النصوص هذه تجدها في غير مظانها قاسية للدرجة تقول الذهبي جماعة من القراء أثبات في القراءة دون الحديث كنافع في القراءة دون الحديث كنافع كسائي حفص فإنهم ظهروا بأعباء الحروف وحرروها ولم يصنعوا ذلك في الحديث. اشتغل ماشي لعدم أهليتهم أصالة لذلك اشتغل. كما أن طائفة من الحفاظ أتقنوا الحديث ولم يفهموا القراءة. الله يؤتي من يشاء مش مثلا تقول لك اسمع بوزي كتالو لنا قديما ولم يحكموا القراءة وكذا شأن كل من درس في فن ولم يعتني بما عدا إمام ابن بصرة هذا الثاني أبو عمرو بن العلاء المازني اختلف في اسمه والأكثر أنه زبان هذا اسمه على الأكثر على قول الأكثر كان من أئمة الناس في العربية والقرآن مع الأمانة والدين والثقة. قال ابن مجاهد كان مقدما في عصره عالما بالقراءة ووجوهها، قدوة في العلم باللغة، إمام الناس في العربية، وكان مع علمه وفقه بالعربية متمسكا بالآثار، لا يكاد يخرج اختياره عما جاء عن الأئمة قبله، متواضعا في علمه، قرأ على أهل الحجاز وسلك في القراءة طريقهم، ولم تزل العلماء في زمانه تعرف له تقدمه وتقر له بفضله وتأتم في القراءة بمزايده رحمه الله. وقد قال شعبة بن الحجاج لتلميذه علي بن نصر الجهضمي: انظر ما يقرأ به أبو عمرو مما يختار لنفسه، فإنه سيصير للناس إسنادا. فرصيق بالبيت تظهر إمامته. فقال ابن الجزري: وقد صح ما قاله شعبة رحمه الله. فالقراءة التي عليها الناس اليوم بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة أبي عمرو، فلا تكاد تجد أحدا يلقن القرآن إلا على حرفه، ولقد كانت الشام تقرأ بحرف ابن عامر إلى حدود 500 فترك ذلك. قال ابن الجزري بعده: وأنا أعد ذلك من كرامات شعبة. كرامة ماشي بلد كنا ماشي بالضرورة كرامة على عبد الله كرامة تكون معنوية هنا مدينة ربع راس بلح. اشتهر بنقل قراءته الدوري أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي، كانت الدبشة في القراءة ليس بمتقن في الحديث. السوسي أبو شعيب صالح بن زياد كان حجة في القراءة ثقة في الحديث. أخذ الدوري والسوسي القراءة عن أبي محمد بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو صحيح. إمام هشام عبد الله بن عامر اليحصوبي من أئمة التابعين، كان إمام الجامع بدمشق، حجة في القراءة ثقة في الحديث، وكانت قراءته قراءة أهل الشام في القرون الأولى. اشتهر بقراءته هشام بن عمار أبو الوليد السلمي، كانت في القراءة صدوقا في الحديث. أخذ القراءة عن عراق بن خالد بن يزيد المري وأيوب بن تميم وغيرهم، عن يحيى بن الحارث الدماري المعجمة عن ابن آدم، وهذا اسمه صحيح. ابن ذكوان واسمه عبد الله بن محمد بن بشير بن ذكوان البهراني كان ثقة في جزء القراءة صدوقا في الحديث. قال أبو زرعة الدمشقي: لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر ولا بخراسان في زمان عبد الله بن ذكوان أقرأ منه عندي. أخذ القراءة عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر، وهذا الإسناد صحيح. إمام أهل الكوفة عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود الدستي، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، وكان فصيحا متقنا ومن أحسن الناس صوتا بالقرآن صدوقا في الحديث. قال أبو إسحاق السبيعي: وكان فصيحا لا ينحني. إسحاق المدلس: ما رأيت أحدا قرأ للقرآن من عاصم بن أبي النجود، ما استثنى أحدا من أصحاب عبد الله، يعني لا يقول إن أحدا من أصحاب ابن مسعود كان أقرأ للقرآن منه. وكان أحمد بن حنبل يرى قراءته في الترتيب بعد قراءة نافع، يعني بعد نافع، فحين سأله ابنه عبد الله: أي القراءتين أحب إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة، فإن لم يكن فعاصم. اشتهر بنقل قراءته تلميذاه أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي، قيل اسمه شعبة، كانت تترجم في القراءة ثقة صدوقا في الحديث. وكان الإمام أحمد بن حنبل يفضل رواياته عن عاصم على رواية الشخصين. ثاني شخص بن سليمان الأسدي الكوفي، كان حجة في القراءة ليس بشيء في الحديث. قال الذهبي: أما في القراءة فثقة ثبت ضابط لها بخلاف حاله في الحديث. وعلى رواية حفظ اليوم أكثر مصاحف المسلمين وقراءة القراءة إمام أهل الكوفة حمزة محبيب محلاه الذي جزي تعرفون الواقع وأنا من أئمة القراءة. وتقول لي ما في قراءته؟ بعضهم ادعى أن قراءته بدعة مردود، قراءته صحيح أنها متواترة. من أئمة القراءة والفرائض والعربية بالكوفة مع الدين والصلاح والعبادة والتقى، كان يقول: ما قرأت حرفا قط إلا بأثر، ما قرأت حرفا قط إلا بأثر. خرجه ابن مجاهد في السبعة سند جيد. وشهد له بذلك الإمام سفيان الثوري فقال: ما قرأ حرفا من كتاب الله إلا بأثر. وأما ما ورد عن بعض العلماء من كراهة قراءة حمزة فجميع من روي عنه ذلك لم يسمعوا قراءة حمزة منه. لن قل لهم قالوا الأمور مشيئة بك، قالوا ما قالوا، وإنما سمعوها من الناس إذ كانت القراءة الشائعة في الكوفة الشائعة في الكوفة، وكانت العامة ربما بالغت في الإدغام والمد والإمالة والهمزة، فرأى بعض العلماء ذلك تكلفا فعابوا تلك القراءة. تكلم الناس أمر الدائم كثير. قال محمد بن هيثم العكبري وكان ضابطا وكان ضابطا أي العكبري هذا ضابطا لقراءة حمزة، قال: احتج من عاب قراءة حمزة بعبد الله بن إدريس أنه طعن فيها، وإنما كان سبب هذا أن رجلا ممن قرأ على سليم حضر مجلس بن إدريس عبد الله فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها إفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف المكروه، فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه. قال ابن الهيثم: وهذا الطريق عندنا مكروه مذموم، وقد كان حمزة يكره هذا وينهى عنه، وكذلك من أتقن القراءة من أصحابه. فهذا حمزة قرأ وأقرأ بما سمع بالإسناد الصحيح ونهى عن التكلف بالنطق في التلاوة، فما عليه بعد ذلك من بأس في قراءته. ولذا صار الناس من بعد إلى عده من الأئمة السبعة الذين عليهم الاعتماد في القراءة. اشتهر بنقل قراءة خلف بن هشام أبو محمد البزار، كان ثقة حجة فاضلة له اختيار في القراءة أقرأ به، فعد أحد القراء العشرة خلاد بن خالد شيبان الكوفي كان صدوقا متقنا، أخذ خلف وخلاد القراءة عن سليم بن عيسى الحنفي عن حمزة وهو إسناد صحيح. إمام ابن الكوفة سبع علي بن حمزة الكسائي رحمه الله كان أحد أركان العربية والقراءة، وغالبا ما تلقى اشتغال بتغلب عليه الاشتغال بالقراءة، تلقى يغلب عليه الاشتغال بالعربية. قال أبو كبي: كان من أهل القراءة، وهي كانت علمه وصناعته، لم نجالس أحدا كان أضبط ولا أقوم بها منه. شهر بنقل قراءته في الميدان أبو الحارث الليث بن خالد البغدادي، ثقة ضابطا مقدما في قراءة الكسائي. ثم الدوري أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز البغدادي، هؤلاء أئمة القراءة ورواد قراءاته، ولكل منهم أسانيده في روايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استفادوا من مضامنها ككتاب السبعة لابن مجاهد والتيسير بالقراءة السبعة. فمثل الأسانيد هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الكتب اللي فيها الأسانيد، كتاب السبعة لابن مجاهد، تيسير بالقراءة السبعة للداري، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري. استغفر الله القدر سبحانه الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا الله. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية،